هل يجوز قراءة سورة أو سورة ياسين على الميت لتخفيف سكرات الموت؟ أرجو الإفادة عن ذلك جزاكم الله خيرا. نعم، جاء في الحديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والمقصود بموتاكم من كان في النزع، إنه جاء في الألفاظ أن لها تأثيرا في تخفيف سكرات الموت، فلا حرج في ذا، بل هذا من الأمور الحسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.